أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم تصوير الصور الفوتوغرافية وتعليقها؟ الحديث ورد كما مر بنا مرارا أنه عليه السلام شدد في شأن التصوير: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فنحن نسأل إخوانا: تصوير ولا ما هو تصوير؟ يعني جرى عرف الناس وأهل الفن على أنه تصوير وصور. أما المعلقة فهذه حتى من ذهب من أهل العلم وقال هذا التصوير الفوتوغرافي لعله غير مقصود، وهي لا شك فتوى ليست صحيحة، والمحققون من أهل العلم لا يفرقون بين تصوير فوتوغرافي أو رسم بيد أو غيره. لكن حتى من يقول التعليق وصور العظماء تعلق في المكاتب، هذا كله حرام، حرام، وحذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. صورة الوالد أو الولد أو الحكام أو ما إلى ذلك، هذا كله منهي عنه وحرام. ويعني يكفي أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فإذا كانت صور بهذه المثابة فهذه نسأل الله العافية. يعني أي بركة إذا تكون في مكتب أو مجلس أو مدرسة تعلق فيها الصور أو في بيوت، فنسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي عليها كفارة يمين، هل تؤديها من مالها مع أن ليس لديها مال، أو تصوم أو يدفعها عنها زوجها؟ بل يدفعها عنها زوجها، لأن الزوج والزوجة حالتهم المالية المفروض تكون واحدة. يعني هي يعني مسكينة عندك، يعني مفترض الأشياء هذه ما تحتاج سؤال، يعني هذه الأشياء ما تضطرها إلى الصوم، تكلفها بالصيام، فتبذل من مالك، لأن مالك ومال زوجتك في الغالب يعني الناس اللي منسجمين على المروءة والكرم يعني حاله وحال زوجته واحدة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ادعوا لابنتي المريضة بالشفاء. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل عليها بالشفاء وعلى جميع مرضى المسلمين. لكن ذكرنا يعني إخوان نبهناهم أنه لا يحسن أن الإنسان يلتمس الدعاء من غيره ويكثر من هذا، بل أن ثق بالله سبحانه وتعالى والجأ إلى الله وادعو الله أنت وأمها وإخوانكم وأهل بيتكم وفي صلاتك في سجودك، وهي كذلك إذا كانت في حال تلقنونها أن تدعو لنفسها وتتضرع إلى الله، فنسأل الله لها الشفاء والعافية ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أمرضت أمي فهل إذا مت علي إثم؟ إذا أمرضت أمي كيف يعني أمرضها؟ يعني أتعبها يا شيخ، أمرضها بال... لأن أمرض يعني من التمريض أحيانا، يعني معناه أنه قام تمريضها، فلكنه يعني كان ما أحسن التعبير، يعني أمرضها أي كان سببا في مرضها، على ما يقول الشباب رفع ضغطها ورفع السكر، فهذا خطر، هذا يتساهل فيه بعض الناس. فإذا كان سببا لمرض أي إنسان، إذا كنت سببا في مرضه ونقل عدوى له أو أحرجته في موقف مثل ما قلنا، يعني ارتفع ضغطه ولا سكره ولا شيء من هذا القبيل، فأنت آثم. ولو حقق في الأمر تكون قاتل إذا مات أو فقد حاسة من حواسه، فقد يحكم القاضي عليك بالدية وما إلى ذلك. فكيف بالأم؟ كيف بالأم والأب أو بالابن ذوي القربة؟ كل إنسان يعمل هذا مع ولده مع بنيته الضعيفة ويكون سبب في مرضها، يصدمها صدمة لا تحتملها ولا يكون لا شفقة، أو بالعكس في الأم المسكينة الضعيفة، وخاصة إذا كانت في حال الشيخوخة، والله قال في شأنهما: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذه الكلمة التي قد تؤثر في الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، كلمة أف، فيغضب ويكون له أعراض أخرى، فلا شك أنه آثم. نسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يرزقنا وييسر لنا بر والدينا والإحسان إلى أولادنا وإلى جميع إخواننا المسلمين. أدري إن كان أحد عنده سؤال شفهي يا شيخ. إذا كان أحد عنده سؤال قبل أن ننتهي، فعلى كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في مجلسنا هذا أن نكون ممن يظلهم الله تحت ظله، وأن يكون ممن جلسوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، أن نكون ممن وعدهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا ممن ينتفعون بالعلم ويعملون به. فنسأله أن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا للصالحات ويصلح لنا ذرياتنا وأهلينا، وأن يهب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أذكر إخواني أن يتقدموا للصفوف الأولى وأن يتابعوا المؤذن حتى يحصل لهم من الأجر مثل أجر المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بالأسئلة بعد الدرس، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.